الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والخلق ميتون بآجالهم، خلق قوة دمانيان بآجالهم أجله دبع دمانيان عند نفاد أرزاقهم رزقية ضمرك دمادان أكتب دمانيان وانقطاع آثارهم رادتك ذو أي قوان. يعني روحه اللي بقى جشيسة أي قاية أطوى الله يلي إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مركي أجشو ذو تماده ساعدنا كمهر مريان ساعدنا كمدب دعيان. ويا رسقاء أجشا انت أوقفك النولان أيوه هذي سنضة تهي هذي بلا تهي هذي مال متهي هذي ساعدة تهي هذي دقائق تهي انتو بوا حساب سين انتو بوا حساب سين. وتحديث كأي كسارة صحيحة النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الروح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نبي روح الشيخ صلى الله عليه وسلم روح القدس وبمعنى جبريل فقلبك وحكوته في إن نفنا دمنا إن إلى رزق هذا إيو أجش هذا إلا سطه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الله كبقى يعني قابك رزق الدون إسان وناتشي وخرحية وبمعنى حلال كدون وحارانها كدونين اللوشي، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، انت الدبد يقو بعد الضغطة عيشنت الدبديد في القبور حبالها قده هذا اللقوع عيشيه مساءلون ولا ويديني. أما بعد الضغطة عريرق الدبديد في القبور حبالها قده هذا مساءلون ولا ويديني أول سؤالي. يعني وحاوي من يلا ومرك ملك لا يلاه ذو منكر يا ملك لا يلاه ذو نكير منكر ونكير لبذا ملك وحي سؤال يا صدح ذي سؤال من ربك وما دينك ومن نبيك. ربي قاواكما دين تادواتما من ربك ربي قاواكما وما دينك دين تادواتما ومن نبيك نبي قواكما. صدح ذا سؤال هذا الوصول الثلاثة صدح ذا أصل بلوي ديني. مركا قفك مؤمنك وحل السلنسين يا الله وافتين يا جواب تحقا وينو له ربي الله ربي قيوى الله وديني الإسلام دين تيدنا وإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي يقولون محمد وحموم منك جوابت حق أبا السلسين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قفك مركا منافقة ما قال كان ولا سيتشين يا جوابت حقه وجوابتي حقا هي واسيقي ويصدو وحورنا يا منافقي أما كيشك إسناء وحيصدو ورنا يا لا يعني مركا ها ها لا أدري ما قرنا يورنا مركا ضغطدو وحلوغت شيدا. قفك مركا حباشا لديقو يعني قبرك وقبنيا ويرعي تشنيا تصنع عذاب القبر وكد وانت مركا روح كاستا ضغطه ولقو قبنيا لكن قارنا حقبا لقو قبنيا قارنا سي سهلا ايا لقو قبنيا مركا دوتك قاركود وحيكون نقنسا نسبة عذاب قارنا نسبة عذاب ما إن القبر ضغطة والنبي صلى الله عليه وسلم ويري قبر جوح أصلنا تعيش لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ ضيع ذي كبد بادلها سعد بن معاذ بكبد بادلها مركا المهم تصوح تهين إله إلى قبر يوم يعني مركا إنه ربي كافض يدي الروح ولبوا إنه إله كبر اللهم هون علي ضغطة القبر وإلى يعني ساسي ذا وإله ذو عذاب القبر قناء الله لك ما قال مركا تذكر قارك وذ حباله والقو عذابي قارنا والله نعميني وقبره قار وحوية هاي يعني بيرتشنا قارنا وحوية هاي النار هذا النار يدوي ومركا الله امتحانات دبديد أي قرن الله نعمين يا قرن العذاب يا وأنا الله إن أمري إني إلهي إلا كما قالوا عذاب القبر عذاب القبر يا إني إلهي إلا كما قالوا والله إن أمري وبعد البلا منشورون مركا يددكو بابا أنت بديد منشورون وقار للصوص صاريوي ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ما لنت قيامك بذيها دانا حق الرب قد أي الله صار أي الله صارورنا حشرك أصلها وجمعك وأرورنت وحشر لسليمان جنوده أي جمع قال أريا لكشيد لكن بعث هدان للراعن يعني بعث قنوا إسكسوا قد قليل وحن قنا أنت لصو صار إن هدانا يعني مركا للصور يعني حشر وصاص النقل مركا وحوية عن للراعن صوصاريس لكن هذا مركا يسأل نشر أو بعث كرد قانو صوصاريس دي أبا مركا كهرية مركا حشر وحور نغنى إن لا صورنا يا حق إله ولذا العرض عليه محاسبون بندق أكتيذنا بندق أكتيسنا يعني إلهي لو بندق أيه محاسبون وقار لحساب أيه دفك بحضرة الموازين ميسان ذا تشوغستو ذا لغو حساب أيه يعني يقو ميزان ذا مركا إيشوغان ونشر صحف الدواوين أيه ديوان ذا وراقه دي في دين تلفيدي يعني لا شركوا ذا أيام ركيس على حسابي أحصاه الله ونسوه إلى هوا كوبي يعني عمل كود كي أي السمايين الله أكبر ونسوه يجنا وإلا وين في يوم كان مقداره 50,000 سنة وحا وإلهي حسابي في يوم مالين قدهد وكان مقداره قدر كيسوء هذه 50,000 سنة كنت كنا الصناء هذه لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه وحمال انت قدر كيسوء ساسا هذه الدوء أهان لها إلهي عدان أهيني عدك كلا حكومة إياه خلقك إلهي أذن عدنا إلى هاي هاي نكلا حكم إلى هاي وحيكون كلا حكم إلى هاي مالين قدر كيدو يهاي كنت كن أصلا لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا هاي أشياء يعني إلى هاي أي حكمك مالين تاسمك يسوح ما ملاية أو كم ملاية بعدله عدل ديس وحنا كحكم يا بمقدار القائلة في الدنيا قدر كمركز سقى قيلولا ذا يعني الدنيا هذا مركا أي تهاي وكلا بمعنى أنت ظهر يا عصر رح يسوى كلا قدر أنت سوى كلا أي مركا يسوى كلا حساب يا حساب تقوم أمره وهو أسرع الحاسبين وهو إلهي أسرع الحاسبين عدو حسابته وكوغو حسابته دقدق بغن كما بدأه له من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون وصون قنا يا مرك إسقى خلقه ما لنت أصقيام سدو مرك إسقى يجا وجب بلابي وكلا نقش الله مدا بلوجي وإلهي بلابي يجا أبور كود بلابي أو بلابي مرك إسقى من شقاوة وسعادة يعني الليبان إيو من شقاوة هوجسي وسعادة الليبان بمرك إسقى أو بلابي بمعنى سدو هرق وقدري أونا أبوري أي مركب يسقى أصول نغنيا نغش الله مدى فريق في الجنة وفريق في السعير فريق كوح أما قايب يعني مركب خلق يكمل في الجنة جنة يكسقين وفريق كوح أما قايب يعني خلق يكمل في السعير النار السعير يكسقين شخوحة الماما يا رحمة الله عليه إن الخلق ومركب بابان دبدد لصوصة راي تذكر مركا لا صوح عنيس عيد أي عنيس نبي هذا موياني نبي هذا شرركو عيد عني ميسو واتو نبي قول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إلهي أرلاذا وكحر أنت نميي إن يعنته شرركا النبي هذا marka jirarka nabiyada ma cunayso ciid cunimays baa wal ilmi waxa yiraahdaan shahaadada laftooda cunimays laakin taas dalil yani marka sahiixa wa kitabka ilaahay ama sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu hayo inay cunayn majro gaayatu ma fil amri waxa ugu weyn ee culimada sidaa tiri ay cuskadeen waxay tahay وإن شهدت الصحابة أهيد قاركود سنة بدن دبديد أو مركي سجى إلى أفرطن سنة مرهاس يعني شير كودي قاركود وصو صاري دادت صو صارين الله أركي يجو سيدوتي طب أدنى هالكاس أي مركي سير هدين مره دي مدة أنت اللي جاي كوني ويدي عدو معناه لكن كمان لازم يسوم إن الزمن كعونين إن المركب يسعى إلى الأبد عونين كما دلناس مركب دليل صحيح والله هي أنا مشروع أو مركب يسعى عموم كله قرير حنا الله هي أدلة عامة وتلما ما يسعى بني آدم كمركب لا أصو إن عجب الذنب ويانا أنت كلا أعيد عونيس من يعيد أنا يسعى حديث مرفوعة الصحيح وساء شيء يسعى الله هي وأنا عام عموم كعين كسنة وحلق خصيصية لقى خصيصية لغربية النبي يدا حديث كمرفوع الصحيح الدرادد بالغربية مركا الدليل حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عام كا يعني لقى غربه ما نقول يسمى مسألة النعاس ساس أودد وحي نقول يسا إن عموم كلا استصحابه ألا يلاذ عد النبي يدا كالصحاب لي عد وعميس لكن تاسمدي إذا يسوء إن تذكى قاركوذ أي راقيان أين هو رؤعني أحاديث ضعيفة وقصة أرورتي واتشران حافظ القرآن كلفتي سئلين عيد عنين لكن علماء قاركوذ وحي الشيء يترين إنه حديث كاسي مركي إساء وضعيف فيها يأنا الصحين كل واهر وحنكو أركي أدوري سيتنكي كتاب مركا أولي هاي يعني الحيوان الكبرى الحيوانات الكبرى ميوها كتاب كيد دميري أي مرك يسقى وحوت المام يا حديث عنك قصارت إني ضعفت فقه الشافعي جها الدمير الأورنج المهم يعني دتكو نبي هذا مرك الله جربه أنت كلا عيد يا عنيس حين عيد عنين عجب الذنب لفها دبرك لفت أجوه صيصة يعني قدر كم ذو جذه هذا كل شيء لفت الرقضة أي لهدان يعني مركا قده هذا in kamida ma aha lafto dhan ma wada aha waa inta markaysa markaa nuxurkeeda si ah intaas waxaa xaajisu sheegtay inaan iyadu ciid cunayn oo ay baaqi noqonayso iyadu ay baaqi noqonayso axaadiis marfuuca ayaa ku soo aroortay ويوم القيامة إلى ربهم محشورون حق الرب أي مركب سجادتك الله صورنا يا مان القيامة يوم القيامة نوح لها يوم الحشر أما أنت خلقي إلى صورنا نوح لها يوم الحساب وما أنت الحساب أي مركب ما أنت أول الحساب يا والذي العرض عليه محاسبون يومئذ تعرضون يعني وحوى يا ربي والله بندق يا مركي سمرك خلقك لا تخفى عليه خافي ولذا العرض عليه محاسبون ولا حساب يا ضدك أو يعني وحوى قار الحساب حساب يعني مركا ضرر يا قار الحساب حساب يا يعني حساب سهلا حساب سهلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا مؤمنين تويق مركا حسابته سهلا لينو شيقينا وعرضك إنما ذلك العرض وكحديثك الصحيح قصار يعني كاسي وبندق يعني الروح المؤمن كا أعماش إسي الله بندقا عمل كيسي الله بندقا وحديثك لو حق قصار ومسلم صحيح قصار وريي إنه نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم قفك مؤمن كا إن الله يدني المؤمن إلى هيود ويا قفك مؤمنك حق يسود ويا حتى يضع عليه كنفه إلى أصل كيس أصار مركز سودنا إلى مال الهبلاي من ذو حاسمين من الصاص سمين من الصاص سمين مركز سود هذا هوا سمي هوا سمي هوا سمي يعني دم بيدي سوى إلى هاي قرصينا إلى بسكي إلى هذا قال لي هلاك سنت مركز سود إلى هاي حكوي إلى هذا يعني ما أنت وان كل دافع يا سيدنا الدنيا ذكوا بحيل قريه وواسطه أيا ما أنت أنا كل دافع يا أبو إلهي ما كعرضك قفك مؤمن كعمل كيس الله بندق يا وكسوي وأنا حسابته سهلا يا يدلي نقول شيء غي تصم تذكر قاركودنا حساب درم بالله حساب يا أو من نوقش الحساب عدب كي حسابته مركب يسقى هذا لو تفنيده الله بار ولا عذابه ولا عذابه مركا وحوي وحساب يعني مركا ضرن يدوي بحضرة الموازين يعني ميزان يا شرا لكينا يوم لقوا ميزان يا أعماشا يا وراقه يا الروح اللفتي سب لقوا ميزان ميزان ونضع الموازين القسطة حنودينا أبو الله يريد ميزان ذا يعني أيان ودينا عدالة درادت بانو لغي مركا وميزان الربعة بعض أهل البدع وحي له ذا ميزان كيف ذا وحلو ميزان يا مجر لكن ميزان كالينو الشيغي يا آخرة وحلقات الماما يا آخرة إنو تشيرا يا لينو الشيغي وحلقات الماما يا عبارة عن العدل عدالة بلغات الماما يا بي لكن مركا سوى باطل ميزان حقيقي وكيف ذا لبج الحديث قاركودنا كيف ذا سوى شيغيس كحديث البطاقة وحو النبي قول صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمة يوم القيامة نبا لقو قيلية أمة إذا كم إذا ما لنت قيامة أيا لقو قيلية ننك أصبح هو يسقال يسقاشا ورقضوت باللوك هنا أمد ولي ومرك يسقال أي لأكتهاي إلى أنت إلي وحكا أركته قدم بكود بوح مركزاني كل يقول هذا ألك حسنة ألك عذر عذر دار مرض هاي حسنة مرضها وخير ما صميس فيهاب الرجل فيقول لا انت با حشونا يا مركز سؤرنا يا انت هاي بديستو ما يا مركزا مركز دم بوحلو صار يا بطاق ورقد ير ويكو قرنتها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادتينك أي كي لي فتوضع مكسر بلا إن لك عندنا حسنات ها أكتيض وحكو غصو ناضي حسنوي فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة مركا سا وراقيه بدنا يا دنبيدو كبوحين وحلا صار يا كفد يعني ورقدي شهادتين كويا لينا وحلا صار يدنا كفد فتطيش السجلات وتثقل البطاقة وحفظ دانيا وراقيه بدنا وحانا عسلانيا ورقدي مركا يسا شهادتين كويا لينا حديث كاسنا وحديث صحيح مرك حديثك وحو الشيخ اللي ما كفضت بو الشيخ ولا بدا كفضت لك الصارع مرك ميزان حقيقي أجرة أو مرك يسقى يعني أعماش لقو ميزان عمل الله لقو ميزان أهل العلم إذا قاركود وحي إلى هذا وحل ميزان يا هو عمل الله علماء إذا قاركود نوحي وحل ميزان يا ووراقها عمل الله كقرينه علماء إذا قاركود نوحي إلى هذا إن ضد كلفته ذا ميزان كالصارع يعني علماء قاركود بدليل بيدريشدي قل يا هورانا يا وراقها لميزام يا حديث كم بكمد وحي لها يدريشدي فتوضع السجلات في كفة يعني وراقه إلا صار أيه كفد أي مركا يسقى الشقيس مركا وراقها يحاشيها يكو قريه عمل لذب على ميزام دليل كاسي كدريش علماء قاركود نوحي إلى هدين عمل لذب لفتو ذا لميزام عمل لذب لفتو ذا أي لميزام إذا حديثك صحيح وشيء كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لبك المدود وعربك كفضل ميزانك كعرس إلى هياكتيس لقتش عليها وحوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مرك ميزانك كعرس ينبالي إلا ميزان أيه أيا مرك إسا لك خاظم مرك علماء قاركود تاسي ذا بك الدريشتي أدي لك الأنصاص اللي أقوى كدريشت أنا ما أقار كودنا وحي إلى هذين أشخاص لفتوا ذا لميزامية وددك لفتوا ذا لميزامية أنا لقى قادنا يا حديث أقار كودين ددك لميزامية سيد عبد الله بن سعود حديث كشيقة هي إن أي يعني مركا ششوين كي سلو روبنايين داد مالي مركا يسقى أي فايدنتي إن صحابة أقار كود أي مركز سجى فوقس لين يعني لبنان تايلا يابين مركز سال النبي صلى الله عليه وسلم وحوي إلى لبداس يعني لدنا لدوبان بمعنى لبداس شهر لدوبان لبدا حوجة يعني لدوبان إلى هيكتيس وكجعل سيهين يعني مركز سجى بورتوح مركز دين شخص قال ميزام يلا قاضني وكذلك حديث كما كي سقى تلماما يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة يعني وحلكين يا نين ما كي سقى يعني بورن وين أيا لكين يا مارين تقيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة إلى يكتي سلام ميزان نقنا يا قرب كنعة هذا ونين لفي اللود له أدوي قرب كنعة لما ميزان نقنا صص أول بعض أهل العلم جمعا بين الأدلة دليل هذا سلوك كل مية الله جمعية وحي الهدين وحن ورنا لنا صدح لبوا لميزامية وعمل هذا لميزامية وراقها لميزامية أشخاص عمل هذا سميسا لميزامية لكن اعتبارك عليس يفضيت كالصوبية وأعمش وحي مركا مرنا الله عسلانيا مرنا الله فضانيا عمل هذا وي اعتبارك هيا شي صدح لبوا لميزامية جمعا بين الأدلة ولما ذكركوا طريقة سيمرين وأنا سيدة مركز مركة اختيار الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع المهم سيدة وفي يعني وإن لا يلهده أنت مركز سيدة ميزان فوقود عيا ولا ميزان إياه لكن عبرته يعني هذا نفضيت كي عريس كالصواب يساء وعمل لدو ونشر صحف الدواوين يعني وراقه مركز سيدة ديوان ندى إياه يعني الديوان كوحة وحلقه قرى اللي يلهده يعني لا لفديو يعني في انت لفديو اما ماشي لو فديو اي امرك يسال لو حسابي ورقه ان لفدنا انا ولا انه شيء روح ولبنا امرك يسال لو ديبايو يعني كتاب كيس قار وحا لو ديبايا ميدكته قار وحا لو ديبايا بيدخته ايا لو ديبايا مركا وحا وهي كو امرك يسال مركا اصحاب اليمين وكو ميدكته لو ديبايا أصحاب الشمال نواكوا بذحدة لوجد يبايوي كوا سعادة اللبناني مدك تلقى الصينية كوا أشقية ذي هو جينا بذحدة أيه مرك تلقى الصينية قرقود نواح الله ينوش يا جاي إن دبر كود الدبدو ده تلقى الصينية مرك هذا حوي وكيفية ده لوس صينية أيه مرك يسقى صدا صار لقى تلمامي وبمعنى قعنت بذحية جو كوا هذانا يا أيه هذانا دبر كود الدبدو ده تلقى الصينية قل الله أشقية ده أما قيب كمدة والله أعلم أحصاه الله ونسوه يعني الله هو كوبي عمل كوده يعني كي سمعين بو كوبي أوهكا ونسوه يبنى وإلا وربي مركا يساقو حما إلا وما كان ربك نسيا ربي قام معها مدوح إلا مدوح إلا وما وحول بإلهي وأبوه علمك إلهينا من نقصانه ونقصي مرنا بكم يمد في يوم كان مقداره 50,000 سنة شيخ روح مري تفسير كم إذا تفسير تآيات اللي فسره وبعض أهل العلم بقى تفسير كان مري ويلي في يوم كان مقداره 50,000 سنة وحلوقت شيء ذا هدي خلق قاعدك لحساب لهيد إلهي أنا هيني وحي حساب لهيد يعني كنتم كنوا الصنع مدأه أي حساب له بعض أهل العلم أي طريقة مري وأنا صدى الشيخ مركي سقى واحد مري محققه كتابك تحقيقي حفظه الله وحول هذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال علامة الشوكاني في فتح القدير يعني أن مقدار الأمر فيه لو توله غير الله سبحانه 50,000 سنة وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة وحكسه النقلية بأن الشوكاني إنه سلاس أكرك فصل ولم يدي هؤلاء مركي سيقى السلف تقارك ودنا والغا الشيغي تفسير كاس أكرك والغا الشيغ إنه يلاهدين معنها اللغة كذا وصاص مركا على هذا وحين نقول إيسا يعني قولك تقديمك يتأخيرك مرة يا آيادة إني كجرته إن مركي سيقى حوال لغو الصعود أي نقنس وأين في يوم أين كنت تعلق أن تعرجوا أي كنت تعلق إيسو يعني بعذاب واقع يعني عذاب كاس أدعايا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما قول أقوى شكمل بعض أهل العلم وتقديمك يا تأخير كان مري لفتود وحي إلى هذين عذابك سبحانه دعيا مالنتاس ويوم القيامة أيا كنت كنا الصنع لغن كنت كنا الصنع أيا قدر كيد أويه لكن نسبة المؤمنين تويد وويرتهي أو يعني وحيون نقونا إيسا مركا إيسا قاسدا قدر كمركا قدر يربي نقونا إيسا قدر يربي أي أن قريسا يعني مركا قال هذا مركا يسوي حواكوا بضنيس بعض أهل العلم يعني وحي لهدين يعني مركا مواقف تقيام هذا أي كنت موقفة مركا موقف كستابة وكن سنة موقف كستابة وكن سنة مركا يسوي مركا عيد كلا يكون كسنة شيء جيسا يا عيد أن كنت كون شيء سنة شيء جيسا سيد الله شبعنا ينا علماء قاركوت صاصي ماله بعض أهل العلم من التعرج أي مركا كنت تعلق سيئا ومركا سا وحي إلهدين ملائكته يعني وحي كريسا سمواتك وحق إلهي بيؤ كريسا في يوم كان مقداره 50,000 سنة بمعنى عذا ملائكته إن هدي كري لهي كريتان كاسي وحكو قادا لها كنت تكون الصناء يكو قادا لها لكن يقو قدر ير بيكو كريا المهم حديث بالسوري شيقايا مالين تقيامة إن قدر كيدو مركا يساقو كردق ما أودق ما أيوه ظهر يا عصر إنت ودحيس محققنا حديثك واصول نقلنا يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر ما لنت قيامة وحيودق أنت سيدا قدر كظهر يا عصر ودحي أيوك لا أي ما لنت قيامة أودق أنت ما لنت قيامة أودق أنت مركا مرفوعي موقوف بالبدو اللي سوري يعني وقفي كان اللي أرجحي مركا الشيخ الباني وحكم ذي علماء الصحيح سي حديث كاس أي ما وجه الرئيسين واتشران ومركا حاكم يذهبي وحانو يلي الشيخ الباني رحمة الله عليه يعني موقوف كاسي وحلي حكم المرفوع قولي حكم المرفوع أي ليه هاي يعني مركا حديث كان موقوف كاي مركا هذا حكم المرفوع ليه هاي نحن نقول يا حجة حجة أي نقول يا أصل مرفوع اللود اللي شنا أيه أي موقوف كحكم الرفع قال أنا اللود اللي شنا يا مركا تاس نص داس وي مركا القائلة وحوية وقيل لدوي الاستراحة في نصف النهار يعني مركا ما لنت برتن كذا ما لنت برتن كذا يعني مركا نص الشد الله يرى نصته أي وحلا يلا هذا مركا يس مركا قائلة أما قيلولة مركا يس قال يلا هذا أما قيلولة يعني مركا لا يلا هذا وحنا مركا لقى قاطي وعلماء قاركود أي مركا كدري شدان ربما قاركوذ وحي كدري شدان آياد إلهي لي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وأحسن مقيلا كتاسيك ربي حوانا إلى هذين وحوي إن حسابت مركي سقع إلا ما نيسو يعني قدر كاقيل ولاد كل ما نيسو أي مركي سقع كربح بعض أهل العلم وهو أسرع الحاسبين إلهي وكحسابتي سو دق دق بلن طيبين شيخ بالله ويديو لقول يولي السيدية خلقي قاسو لن إلهي والصاعد قو حسابي ساعد صدو قو وضا حسابي مركا سوح وليما كبسيدو ساعد وضا أرزاقه أو يعني أرساقي وقار أرساقي أين كوة كلكم مشغولين أي حساب تقار كودع حسابي أنا أين قارك كلكم مشغولين أو مركا يسأل ساعدك وضا حسابي وإلهي لا يشغله أمر عن أمر أرن أرن كما مشغولين وهو كم مشغول يا مجد رزق وحوي مد والبهل كيس وكسينا كلون كبد قنت إذا كنت رهضيت بهلها مركي يسمى مركا حوان يعني أرلا إذا كنت رهضيت يعني مركا حيوانات كأيان ولياشا كل الدوان على اختلاف أصنافه هذي حشرات هذي دتة هذي تشنتها هذي شياطينتها هذي مركي يسمى مركا دقاقتها هذي حولتها هذي يعني نوع كستار كيسو إلهي كو أرزاقي يا مدو حوية مركا لورنا يرسقي بي كيو أقلانو ولي مركا يساقا دمي لدي وحي كتران كيو جي بي كتران يا فايلكي تيما ما جرت مدو البهال كيسو إلهي كو سينا يرسق رسق يساق سينا وهو أسرع الحاسب وبعد البلا منشورون بابا عددكو أي بابا أنت بدي أعيد أي عنتد بذي منشورون وقار للصوب حين أيها للصوصار يعني قار للصوصار يوي أما قار للصون نولين يوي نشرق النولين تنولي لذا ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ما لنت قيامك بذي هذا نحق ربي قد بالوصة أرورين أيام ولذا العرض عليه محاسبون بندق الله لو بندق أيه أكتي سنة يعني خلقي ولا حسابي بحضرة الموازين يعني ما شيء ميزانة كل سبيهم بقى لقوا حسابي ونشر صحف الدواوين يعني الديوان ذا وراقه دي فدين تلا فدين أيه هلك لقوا فدين أيه مركي سال لقوا حسابي أحصاه الله عمل كذا إلى هواك كوبي ونسوه يجن وين له في يوم وحساب يا مالين قديهد مالين تاسو كان مقداره قدر كيسو هذا 50,000 سنة كنت كنا صنع لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه يعني وحو مالين تا حساب لحساب يا قدر كيسو هذا كنت كنا صنع هدي إلهي عذان أهيني أين نقول لهيد الحاكم بين خلقه ك ككل حكمايا خلق جس لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدل هيا شيء يعني مركا إلهي بما مولايا حكم كدحضو ذا لكل حكمايا بعدل هي عدالة ديسا كما مولايا عدالة ديسا أي كما مولايا بمقدار القائلة في الدنيا وحان مركا إسا مركا وحكم كما مولايا أما كوكال حكمايا يعني قدر كمركا إسا لا قيلوا لا يستو أو لا يرن استو الدنيا تقولي دو هي وهو إلهي أسرع الحاسبين إذ وحساب توك وحساب تدقتك بضل كما بدأه له من شقاوة وسعادة سدو الله بلابي كما بدأه لهم يعني سدو أقول بلابي وكلو من شقاوة يعني مركا هوغ أقول بلابي مركا يهوغيان بمعنى يقول درهيسان أيان والسعادة الليبان يومئذ يعودون أي ما لنت أقول هذا أصول نغني يعني يعودون عودا كبدئه لهم يعني مركا وحيسون نغنيان حق إلهي نغنيان نقش الله مدبلا وقودي ويقى مركا إساقا وبلابي أو يقى أبوري أي مركا صون نغنيان مركا بلا وقاس أبور كودا إلا بلابي تقدير كمركا إساقا السعادة يشقاوة اللوقة الدريبة وسوكري فريق في الجنة وفريق في السعير مركا ضدك وحل الصوصار يا مالين تقيامة يعني يقو سيدي أي كل شيء سيدي أي كل شيء يقو وقاقاون وعقعد وحبنه دي وحي كبو أي مركا يساقا حتى أين دان تالين وأي دنيه يا حاجث حتى أي تلمام يسو بلقتي وأي كتاله أي مركا يساقا يسو حق إلهي ونقونا يانا الصوصار يعني اللي حددوا هدي حتى وحكا قوين يقول لما يسترن أصلي كل شيء أي الله سوى صار فريق في الجنة قيب ضدك كمدي شنة يكون سجيهن وفريق في السعير قيب كمدي نمرك إساق السعيراء من النار يكون سجيهن على بضع قيبوضهم بيكال النقون يان خلق وحلى الشنة وحلى النار وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون أهل جنه يومئذ ما لنتا قيامه في الجنة جنة قده هذا يتنعمون كل نعمة صنيان وبالصنوف اللذات يتلذذون وبالصنوف النوعيال وبالصنوف اللذات نوعيالك معمعان يالكنا حيالها معمعان نوعيالك سنة صنوف وجمع الصنف صنف نوع نوع نوعيذا وحيالها معمعان نوعيذا يتلذذون ومعان صنيان وبأفضل الكرامة شرف وحقهم مدنة يحبرون ولا جفر حنيا شرفت أقوم مدنبا مركز سجل جفر حنيا يحبرون يصرون ولا جفر سر ولا جفر حنيا وحكرا ل جفر سر يحبرون أي يكرمون ولا جشر فيا ولا جشر فيا مركب حلينا الشيء يا أهل شنوه إن يشن هذا كل نعمة السنة يعني شن هذا إن يكون نعمة السنة وحيالها مع معان إلى معان سريع وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وحقصوا عن مركز سجاد شنده وحاي نفوج على إستان يعني وحوي عندهنا معان سدا عندهنا أي معان سدا أي قصوا مركز وحوي ولا الشرف يا ولا كرامين وأهل الجنة أهل شنه يومئذ ما لنت أسبده هذا في الجنة جنة أسبده هذا يتنعمون أي كل نعمة صنيان وبصنف اللذات يتلذذون يعني وحى أي دونان شعليستان السلام مركبوا إيمانيا مره يقو أدو وجن الجنتين دان مرها مركب إساق الله بضع شنه وأدويه ساسي دبادو كورانيا يعني من المركا كفق أو كوريتان يتيكس يوحو قباهن يتورتور يمترو لامه بأساء وصير دوانية مركا سواحي دونان يقو تنجيغة أي سلا أقا قوصانية شمبرا مركا إساقا دولا يتشان ده دحليدا أي يتشعلي سانيا مركا سودادنا أصور دعيا واحونا يان ساقا مركا إساقا سلو دونية حدي الشيريتان دونية يا هدي دونيان مركز مركز حوار يعني موفد دونيان يا هدي كرين دونيان nooc ay doonayaan buu ugu soo dhacaya dadna sidii ay ku cunayaan markuu cuno baaqiga soo haray waa noolaanaya waa duulaya waa noolaanaya waa duulaya yacni waxa weeye nicma taala nicma ayaa taala axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa fii bacdi alaxaadiis waxaa kusoo arooray in waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu ka waramay yacni shimbiraha marka isagaa ku sugan yacni jannada ay yidhaahdeen kuwaasi waa qaar nicmaysan uu yidhi kuwa marka isagaa cunaya marka isagaa ka nicmo badan wa bisunufi alladaati yataladaduun waxyaalaha macmacaan noocyadoodana yataladaduuna waa macaansanayaan waa macaansanaya yacni fawaakih kala duwan oo anwaaca ayay cunayaan oo yacni marka isaga markaa noocyaal kala duwan wa biafdal alkaraamati yuxbaruun yacni marka sharaf waxa ugu mudanna yuxbaruuna waa lagaga farxinayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wa bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaxfiruka